بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقفنا عند قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومع هذا الكتاب، كتاب الإكليل في استنباط التنزيل للإمام السيوطي رحمه الله، قال المصنف: فيه الأمر بالمحافظة على الصلوات المفروضات. المحافظة هو الإتيان بالصلاة بشروطها وأركانها على الدوام، الإتيان بالصلاة بشروطها وأركانها على الدوام. فقوله فيه الأمر بالمحافظة على الصلوات المفروضات، الأمر هنا قوله حافظوا على الصلوات، حافظوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب كما مر معنا كثيرا. والصلوات قلنا في الدرس الماضي أنها الألف واللام عهدية، والمقصود بها الصلوات الخمس. فهنا المولى سبحانه وتعالى يأمر عباده بأن يحافظوا على الصلوات الخمس المفروضات، فهذا دليل من أدلة وجوبها. وأدلة وجوب الصلوات الخمس كثيرة، فهي ركن من أركان الإسلام كما لا يخفى الجميع. ثم قال المصنف: الحث على الصلاة الوسطى وبيان فضلها، لأن المولى سبحانه وتعالى عطف الصلوات ثم قال: والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هذا خاص بعد عام، وعند العلماء عطف الخاص على العام يدل على أهمية ذلك الخاص. فاختلف العلماء ما المراد بالصلاة الوسطى في هذه الآية. ذكر المؤلف هنا أقوالا عدة، وقلنا أنها اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، منها الصلوات الخمس، بمعنى منهم من قال أنها الفجر، ومنهم من قال أنها الظهر، ومنهم من قال أنها العصر، ومنهم من قال أنها المغرب، ومنهم من قال أنها العشاء، ومنهم من قال أنها الوتر، ومنهم من قال صلاة الخوف، إلى آخره. أقوال كثيرة في هذه الآية، أو في تفسير الوسطى هنا، ما المراد بالوسطى. والخلاف في هذه الآية يعود إلى أمرين: الأمر الأول إلى أن الوسطى هل هي مأخوذة من التوسط بين شيئين، أو هي مأخوذة من الوسط وهو الخيار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا. فالذين قالوا بأنها من الخيار بمعنى أن لها فضل، فكل صلاة فيها فضل، هناك قول من أقوال العلماء قال بأنها هي الصلاة الوسطى. ومنهم من قال بأنها التوسط بين الشيئين، وهنا دار الأمر بين صلاة الفجر وبين صلاة العصر، لأن صلاة الفجر هي وسط بين صلاتي الليل المغرب والعشاء، وبين صلاتي النهار الظهر والعصر. ومنهم من قال بأنها صلاة العصر، لأنها أيضا بين صلاتي الليل والنهار، فبين المغرب والعشاء وهما صلاتا الليل، وبين الفجر والظهر وهما صلاتا النهار. المهم هنا أن مأخذ العلماء في الخلاف بينهم في معنى الوسطى وتفسير هذا المعنى عائد إلى هذين الأمرين، فمن قال بأنه لورود الفضل فيها أخذا من الوسط، والوسط هو الخيار، ومن قال بأنه متوسط بين شيئين. والمعترك كما يقول الإمام ابن كثير: وإنما المدار ومعترك النزاع في هذه المسألة في الصبح والعصر. خلاف العلماء القوة تكون بين صلاتي الفجر وصلاتي العصر. ثم قال ابن كثير: وقد ثبت في السنة بأنها صلاة العصر، فتعين أنها هي المرادة، يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى المقصود بها صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في بعد أن انتهت غزوة الخندق وذهب إلى غزوة بني قريظة، قال: شغلونا عن الصلاة، الصلاة الوسطى صلاة العصر، فنص على أنها صلاة العصر. فهذا مدار العلماء في هذه الآية. ثم قال سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. نعم، قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فيه وجوب القيام في الصلاة واستدل به على تحريم الكلام فيها. روى الشيخان عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وروى الطبراني عن ابن عباس النهوة. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما قضى السراح قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أن أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة. هذا المعنى الأول من معنى وقوموا، هنا أمر أيضا، وهذا الأمر أمرنا المولى سبحانه وتعالى بالقيام على صفة معينة وهي أن نقوم لله قانتين. فاختلف العلماء ما المراد بالقنوت في هذه الآية، فهنا هذا القول الأول وهو أن المراد بالقنوت هو السكوت، وهذا الدليل عليه كما رأيتم بيان السنة، فالسنة هي التي بينت القرآن، ولا خلاف بأن السنة تبين القرآن، وقد قال المولى سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا لا خلاف بين العلماء بأن السنة تبين القرآن. فهذان حديثان يدلان على أن المراد بالقنوت السكوت، ثم سيأتي بأقوال أخرى الخلاف فيها دائر بسبب ما معنى القنوت في هذه الآية. نعم. وأخرج المجاهد قال من القنوت طول الركوع وغض البصر والخشوع، وأن لا يلتفت ولا يقلب الحصى ولا يعبث بشيء ولا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا ولا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا. واستدل بها آخرون على القنوت في صلاة الصبح. أخرج ابن جرير عن أبي رجاء قال سليت مع ابن عباس الغداء فقنت فيها ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي قال الله فيها وقوموا لله قانتين، وفي لفظ عنه التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. نعم، أمرنا أن نقوم بها، التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. إذن هذا القول الثاني وهو قول مجاهد، ومجاهد أيضا حجة في التفسير، ففسر معنى وقوم لله قانتين بالمثال، فضرب أمثلة لذلك، ولذلك قال من القنوت طول الركوع وغض البصر والخشوع وأن لا يلتفت ولا يقلب الحصى إلى آخر ما قال، ولا يعبث بشيء ولا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا. هذا كله داخل في معنى القنوت. ثم ذكر أيضا قولا آخر في معنى القنوت، وهو القنوت في صلاة الصبح بمعنى الدعاء في صلاة الصبح، فهذا هو الذي أمرنا بأن نقوم لله قانتين. وذكر بعد ذلك حديث الذي رواه عن أبي الرجاء صليت مع ابن عباس الغداة بمعنى الفجر فقنت بمعنى دعا فيها ثم قال هذه الصلاة الوسطى، وهذا فعل ابن عباس وتفسير ابن عباس، وقلنا تفسير ابن عباس للقرآن حجة في ذلك، ففسر القنوت ابن عباس الدعاء في صلاة الفجر، ثم قرأ قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وفي لفظ عنه التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين، يعني هذه الآية هذا الدعاء في صلاة الفجر هو القنوت الذي أمرنا للقيام فيه. والقرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن يقول بأن أصل القنوت في اللغة هو الدوام على الشيء، فالدوام على السكوت أو الدوام على الركوع أو الدوام طول الركوع أو طول القراءة أو طول الدعاء والاستمرار على ذلك كله داخل في معنى القنوت. ومعنى ذلك أن هذه المعاني التي ذكرناها كلها، السكوت أو الخشوع أو طول القراءة أو الدعاء في صلاة الفجر، كلها تصلح أن تكون تفسيرا لهذه الآية وهي التي أمرنا بها. فطول القيام أنت مأمور به، وطول الدعاء أنت مأمور به، فهذه كلها تدل على هذا المعنى، لأن التفسير يحتمل تلك المعاني كلها. وقبل أن ننتقل من هذه الآية، قوله في البداية وقوموا لله قانتين قال فيه وجوب القيام للصلاة، لأن الله عز وجل قال قوموا، والأمر هنا يقتضي الوجوب، ولذلك قال فيه وجوب القيام، كما أنه في هذه الآية أمرنا بالقيام على صفة وهي صفة القنوت، والأمر على صفة عند الحنابلة يدل على وجوب المأمور به، بمعنى أنه هنا أمرنا بقيام على صفة وهي القنوت، فإذا أمرنا المولى بشيء على صفة يستحب أن نعمل بها أو نقوم بها فإن الفعل الأصل وهو القيام يدل على الوجوب، وهذا عند الحنابلة خلافا لبعض المذاهب الأخرى التي ترى أنه لا يدل على ذلك. فمثلا الله عز وجل أمرنا بالاستنشاق، بل أمرنا بالمبالغة في الاستنشاق، فالمبالغة صفة زائدة، فهذا يدل على الأمر بالاستنشاق، فيدل على الأمر بالاستنشاق على وجه الوجوب عند الحنابلة، ولكن الآية صريحة قوموا والأمر هنا يقتضي الوجوب. نعم. قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، في بيان صلاة شدة الخوف وأنها تجوز ماشيا وراكبا ومستقبلا ومستدبرا أو مومئا، وأما الخوف خوف العدو والصيل والسبع وغير ذلك. وفي الآية رد يكفي الآن. وقول تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، الآية التي قبلها أمرت بالسكون بالصلاة قانتا، وفيها شيء من السكون، وهذه الآية كالاستثناء منها لأن فيها الصلاة حال الحركة، وذلك مخصوص بحالة الجهاد والمسايفة شدة القتال، والمسايفة يجوز الإنسان أن يصلي راجلا وهو يمشي على رجليه، مشاة على أرجلكم، أو ركبانا يعني ركبانا على دوابكم، فهذه مخصوصة في حال الصلاة، لأن قوله تعالى فرجالا أو ركبانا حال يدل على الأمر أو الجواز الصلاة في هذه الحالة. قال فيه بيان صلاة شدة الخوف، وبينها المولى سبحانه وتعالى أنها تجوز ماشيا ويجوز راكبا، ثم قال مستقبلا ومستدبرا ومومئا، لأن المجاهد يتطلب أمره ذلك، قد يكون فارا وقد يكون مقبلا وقد يكون، ولكن هنا فيها دلالة أيضا على أن الصلاة وفي هذه الحالة قد أمر بها الشرع، وهذا من دلائل عظمة هذه الصلاة. والصلاة لا يستطيع الإنسان المحافظة عليها ما لم يدرك عظمة تلك الصلاة من حيث مكانتها عند المولى سبحانه وتعالى، أين فرضت وماذا فرض قبلها وفيها، وكذلك لا يمكن الخشوع فيها والمحافظة عليها ما لم يدرك الإنسان عظمة من يصلي له، فعظمة من يصلي له وعظمة الصلاة هي التي توجب عند الإنسان القدرة على أن يخشع في صلاته ويحافظ عليها. ثم قال وعم الخوف، هذه الصلاة رجالا وركبانا ليست خاصة في القتال، بل في كل خوف، في كل خوف يجوز الإنسان أن يصلي راجلا وراكبا على حسب خوفه، وهذا العموم مأخوذ من قوله فإن خفتم، إن خفتم شرطية إن، ودخلت عليها الفعل المضارع، والفعل المضارع ينحل إلى نكرة ومصدر، فأصبح عندنا نكرة في سياق شرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني إن حصل الخوف، إن حصل الخوف فصلوا رجالا أو ركبانا، ولذلك قال الإمام السيوطي هنا وعم الخوف خوف العدو، وهذا في القتال، وهذا ظاهر لأن الآية نزلت في ذلك، ولكن قال أيضا والسيل والسبع وغير ذلك. نعم. وفي الآية رد على من قال بتأخير الصلاة في هذه الأحوال. نعم، هذا رد على الحنفية، لأن الحنفية يرون أن الصلاة لابد أن تكون إلى القبلة، وأن صلاة حال المسايفة فيها مخالفة للأصول، يعني قد لا يكون قائما وقد لا يكون مستقبلا للقبلة، وقد يكون فيها حركة كثيرة، فهذه كلها مخالفة لهيئة الصلاة، فقالوا لا تجوز الصلاة في هذه الحالة، بل إذا أمن بعد ذلك يصلي. والآية رد عليهم، لأن كما ذكرنا فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا رجالا على أرجلكم وصلوا ركبانا، فهذا أمر واضح في هذه الآية. وأما مخالفة الأصول فهنا مخالفة الأصول إنما هي للضرورة، وكما قال الإمام ابن العربي: ما أجمل أن تجتمع العبادتان، عبادة القتال وعبادة الصلاة، والذي أمرنا بالصلاة حال الأمن هو الذي أمرنا بالصلاة حال الخوف. ولذلك الكلام له بقي هنا عندما قال: وإطلاق الآية يقتضي أنه لا إعادة. الآية تدل على أن من صلى وهو ماشيا أو راكبا لا إعادة عليه، ومن أوجبها يعني أوجب الإعادة استدل بقوله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي فأعيدوا الصلاة. لا إعادة، نقول لا إعادة على من صلى ماشيا وراكبا حال الخوف وحال القتال. لماذا؟ لتحقق الإجزاء. الإجزاء هو كما يقول أهل الأصول هو الإتيان بالمأمور به، وهذا قد أمر أن يصلي رجالا أو ركبانا فقد أتى به فسقط عنه القضاء وجاز وأجزأ عنه هذا العمل. وأما من أوجبها أوجب الإعادة بقول تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا، يعني صلوا بعد الأمن، فنقول المقصود هنا في الأمن الصلاة بعد الأمن، أي تصلوا كما كنتم تصلون. الآن أباح لكم الصلاة ماشيا وراكبا، ولكن عندما يحل الأمن فتعودون فأعيدوا الصلاة. هنا قال فأعيدوا الصلاة، نقول لا، ليس المراد بها إعادة الصلاة، وإنما فإذا أمنتم فصلوا كما كنتم تصلون، هذا هو المقصود بهذه الآية. نعم. قوله تعالى: والذين يتوفون الآية. ذهب مجاهد إلى أن هذه الآية غير منسوخة، وأنها معمول بها مع الآية السابقة، فأوجب على المعتدة 4 أشهر و10 ألا تخرج من بيتها، ثم جعل لها تمام الحول وصية لها: إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت. أخرجه ابن جرير. والأكثرون لأنها منسوخة، ثم قيل نسخ الاعتداد هولا بالآية السابقة والوصية بالمطاع والسكنى بآية الميراث، وقيل نسخت إلا السكنى فهي لها ثابتة. مر معنا الآية السابقة التي أشار إليها المؤلف، وهي قول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أن الإعداد إعداد على الميت، العدة عدة الوفاة تكون 4 أشهر و10 كما في نص الآية. وهذه الآية تقول وصية لأزواج متاعا إلى الحول، يعني كأنها تشير إلى أن العدة سنة كاملة. ولذا العلماء اختلفوا فيها، فمن العلماء من قال بأن الآية هذه الآية التي بين أيدينا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، بمعنى أن العدة سنة كاملة. منهم من قال بأنها منسوخة بآية السابقة وهي يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ومنهم من قال بأنها ليست منسوخة بل محكمة. فبدأ المؤلف هنا بمن قال بأنها محكمة، وهذا ليس قول الجمهور، وإنما ذكر قول مجاهد. ذهب مجاهد إلى أن هذه الآية غير منسوخة، وأنها معمول بها مع الآية السابقة. كيف نجمع بينهما؟ قال بأن العدة تكون 4 أشهر و10، وبقية المدة إلى سنة كاملة يحق لها أن تبقى في بيتها، ويجب على الزوج متاعا غير إخراج، بمعنى أن ينفق عليها، ولها السكنى سنة كاملة بقية الحول. فهذا ليس فيه تعارض مع الآية السابقة إذن، وما دام أن التعارض غير موجود إذن النسخ غير وارد، فهو يتفق مع القول الأول بأن العدة 4 أشهر و10، وما زاد على العدة إلى سنة كاملة هذا متاع يجب على الأزواج يمتعون الزوجات المعتدات من الإرث بأن تبقى سنة كاملة في بيتها إن شاءت. الخيار لها، لأن الآية تقول: متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. المهم أن الزوج أنها لا تجبر على الخروج، فإن خرجت فهذا أمرها، ولذلك قال الآية غير منسوخة. فقال وأنها معمول بها مع الآية السابقة، فأوجب على المعتدة 14 و10 ألا تخرج من بيتها، وهذا هو الإحداد بمعنى أنها تحتد في بيتها ولا تخرج. ثم جعل لها تمام الحول وصية لها، وسيأتي حكم الوصية هل هي على الوجوب أو على الندب. إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت. وأما الجمهور ولذلك قال والأكثرون على أنها منسوخة، وأن الناسخ لها هي قوله يتربصن بأنفسهن 14 و10. ثم قيل نسخ كل ما في الآية نسخ، سواء السكنة أو النفقة. وأما الاعتداد سنة كاملة فنسخ 14 و10، وهذا ظاهر، يعني لا يجب عليها أن تعتد وتبقى في الإحداد سنة كاملة، لا يجب. لماذا؟ لأن الآية صريحة 14 و10، يتربصن بأنفسهن 14 و10، فهذا هو الناسخ لهذا. وأما النسخ لبقية كما ذكر هنا والوصية، النسخ للوصية وصية متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا يوصي الزوج بأن تبقى الزوجة في بيتها متاعا للحول، وهذه الوصية بالمتاع والسكنة منسوخ بآية الميراث، لأن الله عز وجل قد فرض للزوجة إما أن تأخذ الثمن إن كان للزوج ابن أو بنت إن كان له ولد، أو تأخذ الربع، فآية الميراث نسخت بقاء المرأة أو وجوب متاع المرأة سنة كاملة. وقيل نسخت إلا السكنة فهي لها ثابتة، وهذا قول من الأقوال. إذن الخلاف بين العلماء في بقاء الآية أو نسخها، الأكثرون على النسخ، وأن النسخ للإحداد من سنة إلى 14 بالآية السابقة، والنسخ في السكنة والنفقة بآية الميراث، وهذا هو قول الجمهور والله أعلم. نعم. قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، فيه وجوب المتعة لكل مطلقة قبل الدخول وبعده، رجعية أو مختلعة أو بائنة بثلاث، حرة أو أمة. يكفي هذا، الله عز وجل يقول وللمطلقات، المطلقات هذا عموم، ولذلك قال يعم هؤلاء مطلقة قبل الدخول، وهذا لا خلاف بين علماء بأن المطلقة قبل الدخول وقبل المسيس أنها ليس لها عدة، لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ثم قال ومتعوهن، فلها المتعة، وقلنا المتعة أن يعطيها شيء من المال، إما أن يعطيها مثلا سيارة أو قماش أو يعطيها بيتا أو يعطيها شيء من تتمتع به، فهذا لا خلاف به بأن هذه التي لم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا أن يجب لها المتعة، ولكن الخلاف فيما عدا ذلك. والآية هنا تقول وللمطلقات، يعني سواء كانت دخل بها أو لم يدخل بها، دخل بها وسمي لها المهر أو لم يسمى لها المهر، فهذا يعم كل مطلقة. ولذلك قال أولا فيه وجوب المتعة، وجوب المتعة يؤخذ من قول تعالى وللمطلقات متاع، وهذا خبر بمعنى الأمر، هذا خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر يأخذ حكم الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك قوله بعد ذلك حقا على المتقين متاعا، ثم قال حقا على المتقين، والحق قلنا من أدل وآكد ألفاظ الوجوب، حق عليك أن تفعل ذلك، فهذا أيضا دليل من أدلة الوجوب. وأما العموم فمأخوذ من الألف واللام الداخلة على المطلقات، ألف واللام دخلت على الجمع، فإنه يعم كل مطلقة، ولذلك قال لكل مطلقة قبل الدخول وبعده، رجعية أو مختلعة أو بائنة بثلاث، حرة أو أمة، كل مطلقة لها متعة بهذا الأمر. وهذا اختيار بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يرى أن لكل مطلقة متعة أن يعطيها شيء، ومر معنا على الموسي، يعني على المقتر قدره وعلى الموسع قدره، فحسب الزوج يعطيها، فإن كان غنيا يعطيها شيئا جيدا، وإن كان فقيرا يعطيها على حسب قدره. وذلك لأن المرأة بالطلاق قد انكسر قلبها، انكسر قلبها، فهي تجبر بمثل هذا الأمر، تعطى شيئا. نعم. استدل به من لم ير المتعة في الفسوخ واللعان لأن الفسخ لا يسمى طلاقا، واستدل بقوله حقا. واستدل هنا قال واستدل يعني بهذه الآية: والمطلقات متاع بالمعروف. من لا يرى المتعة في الفسوخ واللعان، وهذا إنما انطلق من الحكمة التي أوجبت المتعة، لأن العلماء تكاد تتفق، وإن لم أقف على هذا الاتفاق لكن هذه موجودة في أكثر من كتاب، أن سبب المتعة هي يعني حتى لا ينكسر قلبها، قد انكسر قلبها بالطلاق فإنها تمتع. وأما المختلعة التي هي أرادت الفراق، أو التي حصل بينها وبين زوجها لعان، أو التي فارقت زوجها باختيارها، فهذه تنتفي تلك الحكمة، وهي كون القلب منكسر. ولذلك الإمام القرطبي هنا قال أصحاب مالك في الجامع، قال أصحاب مالك: كيف يكون للمفتدية؟ وقلنا المفتدية هي المختلعة فيما افتدت به كما مر معنا في الآية. كيف يكون المفتدية متعة وهي تعطي؟ المفتدية هي التي تعطي حتى تخرج من عصمة الرجل، فكيف تعطي ثم الزوج يجب عليه أن يعطيها؟ ثم قال: فكيف تأخذ متاعا لا متعة؟ هو يقول: لا متعة لمختارة الفراق، من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة أو ملاعنة أو معتقة، كانت أما ثم أعتقت، وهنا لها الخيار، إما أن تبقى مع زوجها وإما أن تطلق، فهي مخيرة، فاختارت الطلاق، فهل يمتعها؟ يقول: كيف تكون المتعة للمختارة؟ فقال إلى آخر كلامه. الشاهد أن هذا القول إنما خرج من باب من قال بالحكمة، أن الحكمة هي جبر قلب المرأة، والمختارة لا حاجة لها بذلك، فقلبها مجبور بالفراق قلبها مجبور ولا حاجة لها بالمتعة. نعم. واستدل بقوله حقا على المتقين على وجوب المتعة، لما أخرج ابن جرير عن ابن زيد أنه لما نزل حقا على المحسنين قال رجل: إن أحسنت فعلت، وإن لم أرد لم أفعل، فنزلت حقا على وإن لم أرد لم أفعل فنزلت حقا على المتقين. وذهب الزهري إلى أن متعة المفوضة غير واجبة، لأنه نزل فيها حقا على المحسنين، ومتعة غيرها واجبة لقوله فيها حقا على المتقين، أخرجه ابن جرير. هذا القول بناء على ما ذكره عن ابن زيد، أن سبب النزول الذي ذكره لما نزل قوله حقا على المحسنين، وذلك في المطلقة التي مرت معنا، قال رجل: إن أحسنت فعلت، وإن لم أرد، يعني لم أرد الإحسان لم أفعل، فأصبح الواجب باختياره هو. وقلنا قبل ذلك أنه لا، الواجب لا يتعلق على اختيار المكلف، الواجبات لا تكون معلقة باختيار المكلف، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. نعم، تكون باختيار المكلف أن يختار بين أشياء محصورة، أن يكون بين أشياء محصورة كما في كفارة اليمين، هذا لا بأس به، ولكن أن يفعل أو لا يفعل فالواجب لا يكون كذلك. فسبب النزول بحسب هذه الرواية: وإن لم أرد لم أفعل، فنزلت حقا على المتقين، للتأكيد أن هذا واجب. وبناء عليه فرق الزهري هنا بين الحق على المحسن فليس بواجب، وإذا قال حق على المتقين فهو واجب. ومر أيضا معنا في الآية الأولى عندما قلنا بأن الله عز وجل عندما يقول حقا على المحسنين يعني على ذوي الإحسان، والمفترض من كل مسلم أن يكون محسنا، ولا يعني أنه قيدها بالإحسان أن غير المحسن ليست عليه بحق. إذا قال حق على المحسن لا يعني ذلك أن غير المحسن ليست حق عليه يعني ليست واجبة عليه، وكذلك إذا قال حق على المتقي ليس معنى ذلك أن غير المتقي ليس بواجب عليه. وقلنا هذا مثل قول تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهل يعني ذلك أن الكتاب ليس هدى لغير المتقين؟ الكتاب يكون هدى للمتقي وغير المتقي. وكذلك هنا هو حق سواء للمحسن أو غير المحسن، ولكن من باب الحث قال له ستكون محسنا أو تكون من المتقين. هذا المقصود بهذه الآية، فهي تدل على الوجوب، ولذلك قال استدل بقوله حقا على المتقين على وجوب المتعة، لأن قال حقا هذه المتعة حقا على المتقين أي تجب على كل متق، والمؤمن يجب أن يتقي الله عز وجل، فكل مؤمن متقي. نعم. قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أخرج الحاكم عن ابن عباس أنهم خرجوا فرارا من الطاعون، ففيه ذم الفرار منه. نعم، هذه الآية ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، بحسب تفسير ابن عباس، وتفسير ابن عباس حجة في ذلك أنهم خرجوا فرارا من الموت وعاقبهم الله عز وجل بالموت، وهذا يدل على ذم الفرار من الموت، فقال أو ذم الفرار من الطاعون كما ذكر، قال أخرج الحاكم عن ابن عباس أنهم خرجوا فرارا من الطاعون، فعاقبهم المولى سبحانه وتعالى، قال ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا، فهذا يدل على أنه كالعقاب لهم، من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هم أرادوا الفرار من الموت فعاقبهم الله عز وجل، وكما قال العلماء لا ينجي الحذر من القدر، الحذر لا ينجي من القدر، فهنا ابن عباس فسر ذلك بالطاعون، وجاءت السنة بيّنت ذلك بيانا صريحا، كما في قصة عمر بن الخطاب عندما أراد أن يدخل الشام فخرج له الأجناد أبو عبيدة وغيره فأخبروه بأن الطاعون منتشر، فهم بالرجوع، فقيل له أتفر من قدر الله عز وجل؟ فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله عز وجل. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وهنا الشاهد، فقال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، فلا تخرج منها، أخرجه البخاري، وهو دليل صريح على أن الإنسان إذا وقع الطاعون في بلده فإنه لا يخرج. والعلماء يقولون الحكمة في ذلك بأن الذين يخرجون في الغالب هم المياسير وهم الأصحاء، فإذا خرجوا بقي الضعفاء وهم المحتاجون إليهم. وقيل أيضا من الحكم أن المصاب إذا خرج إلى مكان آخر قد ينشر المرض في مكان آخر، فأوجب الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عدم الخروج، حرم عليهم الخروج، إذن فيه ذم الفرار منه. نعم. قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله، الآية فيه الترغيب في أعمال البر والإنفاق في سبيل الخير. نعم، هذا حكم شرعي، الترغيب في أعمال البر والإنفاق في سبيل الخير، وهذا الحكم يؤخذ من الاستفهام في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله، وأجمع العلماء ونقل إجماع بعض أهل البلاغة أن من هنا الاستفهامية إنما جاءت للتحضيض، للتحضيض والحث، والتحضيض هو الطلب بشدة وقوة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، والتشبيه واضح، الإنسان عندما يقرض أو يقرض شخص آخر فهو يعلم بأن ذلك الشخص ولا سيما إن كان غنيا بأن ذلك الشخص يرد له ذلك الدين، فكيف إذا أقرض المولى سبحانه وتعالى والله غني سبحانه وتعالى عن ذلك، فإنه يعلم بأن الله عز وجل سيوفيه ذلك بأفضل مما أخذ، فهذا حث وتشجيع للإنسان في الإنفاق في سبيل الخير. إذن المأخذ هنا هو من الاستفهامية، ومن الاستفهامية الدالة على التحضيض هنا من أساليب الطلب عند العلماء، من أساليب الطلب. نعم. قوله تعالى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، الآية فيه أن البعوث والسرايا لا بد لهم من أمير يولى عليهم، يرجعون إليه ويقتدون به. نعم، هذه يعني سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يبعث سرية ولا بعثا، البعث هو الذي يبعثهم للدعوة إلى الله عز وجل لتعليم الناس، والسرية هي التي يبعثها للقتال. فلم يرد في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي حياته أنه بعث ولم يؤمر ولو مرة واحدة، فدل على أن التأمير في ذلك واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. فهنا يقول فيه أن البعوث والسرايا، البعوث كما ذكرنا بعث الرجيع وبعث بئر معونة، بعوث كثيرة بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السرايا لا بد فيها، لا بد لهم من أمير. وهذا الحكم يؤخذ من هذه الآية بإقرار المولى سبحانه وتعالى. ذكرنا قبل قليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا شك في ذلك، لكن كيف استنبط هذا الحكم من هذه الآية؟ نقول استنبط من إقرار المولى سبحانه وتعالى، حيث إنه بعث لهم ملكا، بعث لهم ملكا، أيدهم على ذلك فبعث لهم ملكا فأقرهم على هذا الفعل. فهم ما قالوا إذن لنا بالقتال، إنما قالوا ابعث لنا ملكا. فلو قال إذن لنا بالقتال فقال قاتلوا، لقلنا يجوز القتال بدون أمير، ولكنهم طلبوا الإمارة أن يؤمر عليهم أحد، فبعث الله عز وجل لهم ذلك. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر حتى في السفر وليس في القتال وفي الدعوة، حتى في السفر فحذر من ذلك، لا يحل لثلاث يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم، وحتى في السفر ثلاثة لابد أن يؤمروا عليهم أحد، لأن الناس سرات لا يصح لهم دون قائد، فلو قاتلوا بدون قائد لاختل النظام، ولو سافروا بدون قائد لاختل النظام، والشريعة إنما تدور على المصالح. ولذلك ابن القيم يقول إذا رأيت المصلحة فثم شرع الله، فالشريعة أتت بالمصالح وتكميلها. نعم. قوله تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، الآية فيه أن الإمامة ليست وراثة متعلقة بأهل بيت النبوة والملك، وإنما تستحق بالعلم والقوة دون المال، وأن النسب مع فضائل النفس والعلم لا إبرة به بل هي مقدمة عليه. نعم، هذه الآية أيضا يستنبط منها هذا الحكم، وهي أن الإمامة لا يشترط أن تكون وراثة من بيت نبوة أو وراثة من بيت ملك، يتوارثونها الأبناء سواء كانوا ملكا أو كان نبوة. والدليل على ذلك هذه الآية إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فالله عز وجل اختار لهم طالوت ملكا، ولم يكن طالوت من بيت نبوة ولا من بيت ملك، ولذلك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ثم رد الله عز وجل عليهم فقال يؤتي ملكه من يشاء، فهذا دليل على أن الإمامة لا يشترط أن تكون من سلالة نبي ولا من سلالة ملك، وهي واضحة. ثم قال وإنما تستحق يعني الإمامة بالعلم والقوة، فزاده بسطة في العلم والجسم، فهنا العلم القوة المعنوية والجسم القوة الحسية، بمعنى أنه يشترط في الإمامة أن يكون قوي، أن يكون قوي في رأيه، قوي في علمه، قوي في جسده. نعم، دون المال. وأن النسب مع فضاء النفس والعلم لا عبرة به بل هي مقدمة عليه، الآية واضحة وصريحة في ذلك. نعم. قوله تعالى فمن شرب منه، الآية استدل به الرازي على أن الشرب من النهر الكرع فيه بالفم دون الاغتراف فلو حلف لا يشرب من النهر حنث بالكرع دون الشرب بإناء، لأنه حذر الشرب إلا لمن اغترف، فدل على أن الاغتراف منه ليس بشرب. ورده الكياء بأن استثناء الاغتراف منه يدل على أنه من الشرب، إذ المستثنى من جنس المستثنى منه. نعم، هذه المسألة الأولى استنبط الإمام السيوطي أو ذكر مسألتين وحكمين مستنبطين من هذه المسألة. هذه المسألة الأولى استدل به الرازي، وقلنا الرازي هو الجصاص، إذا قال الرازي فالمراد به الجصاص في كتابه أحكام القرآن، على أن الشرب من النهر الكرع فيه. الكرع هو أن يشرب من النهر بفيه مباشرة، يضع شفتيه على الماء ويشرب مباشرة، هذا هو الأصل بالشرب من حيث اللغة. من حيث اللغة الشرب هو أن يشرب مباشرة من النهر بشفتيه، لا عن طريق الغرف، لا عن طريق إناء ولا عن طريق يديه. قال استدل به الرازي على أن الشرب من النهر الكرع فيه بالفم دون الاغتراف، ولذلك لو حلف أن لا يشرب من هذا النهر فشرب بالإناء فإنه لا يحنث. لماذا؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة كما يقول العلماء، والحقيقة أن الشرب إنما يكون أن يضع شفتيه على الماء مباشرة. هذه حجة الإمام الجصاص في كتاب أحكام القرآن، ولذلك قال فلو حلف لا يشرب من هذا النهر حنث بالكرع دون الشرب. قال لا يشرب، حلف لا يشرب فإنه يحنث إذا كرع، بمعنى وضع شفتيه على الماء دون الشرب بإناء. ثم قال لأنه حضر الشرب منه، حرم الشرب منه إلا لمن اغترف. الله عز وجل أجاز الاغتراف، فدل على أن الاغتراف ليس هو الكرع. الاغتراف ليس هو الكرع، هذا الذي يستدل به، فدل على أن الاغتراف منه ليس بشرب. ثم رد عليه الإمام الكي الهراسي الشافعي صاحب أحكام القرآن أيضا، قال بأن استثناء الاغتراف منه يدل على أنه من الشرب، لأنه لا يستثنى إلا مما كان من جنسه، لا يستثنى إلا ما كان من جنسه، فدل على أنه من جنسه، بمعنى أن الشرب بالإناء يعتبر، يعني هذا الماء الشرب سواء كان بالفم مباشرة أو كان عن طريق الإناء كله يسمى شربا، وهذا الذي ذهب أيضا إليه المالكية فقالوا يسمى شربا، وردوا على الجصاص في ذلك. ولكن الجصاص كما ذكرت لكم هو ذهب إلى أن الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، وهذا إن قلنا بأنه شرب فهو شرب من النهر، نحن نقول شرب من النهر وليس فقط شرب ماء، شرب من النهر، فالذي يشرب من النهر إنما هو الذي يضع فيه على الماء، وأما هذا فهو شرب من الإناء. نعم، الماء هو الماء. فاختلف العلماء هنا إلا من اغترف، اختلفوا هل هي بمعنى استثناء متصل، وهذا الذي ذهب إليه الشافعية والمالكية وغيرهم، فقالوا الاستثناء متصل فيكون من شرب بإناء فإنه يحنث أيضا. وأما الذين قالوا بأنه استثناء منقطع بمعنى لكن من اغترف بيده فإنه لا يحنث. نعم. واستدل أصحابنا بقوله ومن لم يطعمه على أن الماء ربوي مطعوم. نعم، هذه تعلمون أن العلماء اختلفوا في علة الربا، فمنهم من قال بأنه الطعم والاقتيات، وهذا الماء بنص الآية أنه إلا ومن لم يطعمه فجعله كأنه مطعوم، ولذلك يقول الإمام ابن العربي في أحكام القرآن يقول لأنه استهان به الناس لكثرته وتوفره فما أصبحوا يظنون أنه مثله مثل الطعام. فاختلف العلماء إذا قلنا بأنه مطعوم فإنه لا يجوز بيع الماء إلا بمثله ويدا بيد، لتر بلتر ومثل بمثل، مثله مثل الربويات، ولا يجوز نسأ تأخير. ومن قال بأنه ليس هنا المقصود لم يطعمه، المقصود به لم يذقه، وليس المقصود الطعم وهو الاقتيات أنه يقتاد ويطعم، إنما المقصود به الطعم، فقالوا بأنه ليس بربوي. إذن الذين جعلوا الماء ربوي إنما أخذوا بهذا اللفظ، ومن لم يطعمه فقالوا إذن هو مطعوم, وكل مطعوم فهو ربوي, فيجري فيه أحكام الربا. نعم. قوله تعالى ولما برزوا لجالوت, الآية فيه استحباب هذا الدعاء عند القتال. نعم, قلنا نحن مر معنا في المقدمة الأصولية لهذا الكتاب أن دعاء الأنبياء من أفضل ما يدعى به, ودعاء الأنبياء مستحب, ولذلك هنا قال فيه استحباب هذا الدعاء, دعاء ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا عند القتال. لماذا؟ لأن دعا به نبي, فلما دعا به النبي دل على استحبابه. في حالة واحدة هي التي لا يدعى بها بدعاء الأنبياء, وهي ما كان خاصا بالنبي, كأن يقول مثلا هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من قبل بعدي, فهذا اعتداء وتعدي في الدعاء. أما لو قال ربي هب لي اجعلني للمتقين إماما وغيرها من الأدعية الواردة في القرآن فهذا مستحب, بل قال العلماء من أفضل الأدعية ما ورد على لسان الأنبياء. نعم. قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض, استدل به على جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين حيث لم يؤدي إلى نقص في المفضل عليه, والحديث الوارد في النهي عن ذلك محمول على ما إذا خشي منه نقص. نعم, الآية تقول تلك الرسل فضلنا, والمفضل هنا هو الله عز وجل, فلم يكل التفضيل للناس, ولذلك عندما يأتي أناس من بعض الفرق وبعض الأديان فيجعلون عزير ابن الله ويجعلون المسيح ابن الله, فهذا تفضيل منهم غير مقبول, لأن التفضيل إنما هو موكول لله عز وجل. تلك الرسل فضلنا بعضهم, والتفضيل هنا كما ورد في الآية منهم من كلم الله, وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس, هذا جزء من التفضيل, فالتفضيل يكون بالتكليم ويكون بكثرة الأتباع ويكون كما مر بالتأييد بالرسل, وهذا التفضيل وارد كما في هذه الآية وهي صريحة. ولكن شريطة كما ذكر في الإمام السيوطي هنا شريطة ألا يؤدي هذا التفضيل نقص لنبي من الأنبياء, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى, وإنما التفضيل فضل العلماء, فضل المولى سبحانه وتعالى الرسل بعضهم على بعض وجعل منهم أولي العزم, وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء, ثم فضل إبراهيم, ثم إلى آخر ما ورد من اجتهادات العلماء أو من بعض المنصوصات في ذلك, فالتفضيل واقع, ولكن شريطة أن لا يكون ذلك فيه نقص لأحد الأنبياء, لا نفرق بين أحد من رسله, وذلك بالإيمان. أما التفضيل فهو واقع وهو موكول إلى المولى سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى لا إكراه في الدين, فيه دليل على أن أهل الذمة لا يكرهون على الإسلام ولا يصح إسلامهم بالإكراه, لأن الآية نزلت فيهم كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس. نعم, قوله تعالى لا إكراه في الدين هذا خبر, ولكنه خبر بمعنى النهي, بمعنى لا تكرهوا أحدا في الدين, وقلنا أيضا أن الخبر بمعنى الأمر أو الخبر بمعنى النهي يأخذ حكم الأمر ويأخذ حكم النهي, ولذلك قال فيه دليل على أن الذمة لا يكرهون على الإسلام, وأهل الذمة هم من يعيش تحت حكم الدولة الإسلامية ويضعون الجزية في مقابل حمايتهم والدفاع عنهم, فهؤلاء لا يكرهون على الإسلام, لا إكراه في الدين. هذه الآية مختلف فيها, فمن العلماء من يقول أنها منسوخة بآية القتال, ومنهم من يقول بأنها غير منسوخة. هنا الإمام السيوطي أتى بها على من قال بعدم النسخ, فاستدل بها على أن أهل الذمة لا يكرهون على الإسلام, والدليل على ذلك كما ذكرنا أنه خبر بمعنى النهي بمعنى لا تكرههم, فعدم الإكراه يقتضي تحريم الإكراه, ثم قال ولا يصح إسلامهم بالإكراه لأن الآية نزلت فيهم. لا يصح إكراه الذمي على الإسلام. لماذا؟ لأن أولا النهي يقتضي الفساد، فلو أسلموا فإسلامهم فاسد لأن النهي يقتضي الفساد. والعلماء يقولون أنه يترتب على هذا الأمر أن الذمي إذا أكره على الإسلام ثم رجع ارتد هل يقتل ويكون مرتدا؟ فإن قلنا بأنه لا يكره فإنه لا يعتبر مرتدا، وإن قلنا بأن هذا إكراه على الحق والإكراه على الحق يجوز فإنه يعتبر مرتدا. الآية تدل على من قال بأنه لا يكره على الإسلام، كما أن ذكر الإمام السيوطي هنا أن سبب النزول دليل على عدم جواز الإكراه. قال ولا يصح إسلام بالإكراه لأن الآية نزلت فيهم، وذكر المحقق هنا سبب النزول وهو أن كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاة، أي لا يعيش لها ولد، إذا أنجبت يموت الولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. وهذه المرأة من الأنصار، نساء الأنصار وأبناء الأنصار كانوا يفعلون ذلك، إن عاش لها ولد أن تهوده، ظنا بأن إذا أصبح يهوديا بأنه يعيش. فلما أجلت بني النضير، بني النضير كان فيهم أبناء الأنصار، فقالوا لا ندع أبناءنا، قالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فهذه الآية ردت عليهم فقالوا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقيل بأن الأنصار إنما كانوا يضعون أبناءهم في بني النضير للاسترضاع فقط وليس للتهويد. وقيل أيضا أنهم كانوا يهودونهم لأنهم كانوا يرون أن دين اليهود أفضل من دينهم، هم عبدة أوثان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما أكرمنا الله عز وجل بالإسلام فالآن نكرههم على الإسلام. وقبل ذلك كان دين اليهود هو الأولى، وأما الآن فدين الإسلام هو الأولى فنكرههم على الإسلام، فنزلت هذه الآية لا إكراه في الدين. نعم. قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم الآية، هذه الآية أصل في علم الجدل والمناظرة. قال العلماء لما وصف إبراهيم ربه بما هو صفة له من الإحياء لما وصف إبراهيم ربه إبراهيم ربه بما هو صفة له من الإحياء والإماتة، لكنه أمر له حقيقة ومجاز، وقصد الخليل الحقيقة فزع نمرود إلى المجاز تمويها على قومه حيث قتل نفسا وأطلق نفسا، فسلم له إبراهيم تسليم الجدل وانتقل معه من المثال وجاءه بأمر لا مجاز فيه فبهت وانقطع، ولم يمكنه أن يقول أن أنا الآتي بها من المشرق لأن ذوي الأسنان يكذبونه. وقال الكياف الآية جواز المحاجة في الدين وتسمية الكافر ملكا. نعم. قول تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، قال أصل في علم الجدل، وعلم الجدل هو تركيب الحجاج حتى لا يتشعب الكلام في المسألة، ولذلك ألف الباجي فيه المنهاج في ترتيب الحجاج، يرتب الحجاج حتى لا يتشعب المسألة. وقيل أنه معرفة القواعد والحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه، سواء كان هذا الرأي صوابا أو كان خطأ، فهذا علم قائم. هذه الآية أصل في جواز المجادلة، وجادلهم بالتي هي أحسن كما ورد في آيات أخرى، وهنا إبراهيم عليه السلام يجادل. وهذا الأصل مأخوذ من هذه الآية لأنه فعل النبي، وفعل الأنبياء حجة، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول فبهداهم اقتده، وهذا فعل نبي أمرنا بالاقتداء بفعله. ثم أن الله عز وجل ذكر هذه المحاجة وهذه القصة في معرض الثناء وفي معرض غلبة إبراهيم عليه السلام للنمرود، فساقها في مساق الثناء، وإذا سيقت القصة في مساق الثناء هذا يدل على جواز الأخذ بالأحكام الواردة فيها، لأن المولى سبحانه وتعالى أقرها، لأنه سبحانه وتعالى إذا كان هناك شيء فيها لا يريده سبحانه وتعالى فإنه يعقبها بالنفي والرد. وهنا قال وصف إبراهيم ربه بما هو، صف له من الإحياء والإماتة، ربي الذي يحيي ويميت، لكنه أمر له حقيقة ومجاز، وحقيقته هو نفخ الروح ونزع الروح. في الإحياء هو نفخ الروح في الجسد، وفي الإماتة هو نزع تلك الروح ورفعها. وله مجاز، وهو المجاز الذي ذهب إليه النمرود، وهو أنه أحيا رجل وأمات شخص، أتى برجلين فقتل واحد فقال أنا أميت، وقال لآخر اذهب أنا أحيي، فأنا أحيي وأميت. فهنا إبراهيم جاء بعلم الجدل، وهو أنه سلم تسليم الجدل، ليس على أنه صحيح وإنما مجادلة، أسلم لك، أنت ساويت المولى جدلا وليس حقيقة، ساويت المولى سبحانه وتعالى بالقدرة على الإحياء والإماتة، فهل تستطيع الله عز وجل يأتي بالشمس من المشرق؟ فهل عندك القدرة أن تأتي بها من المغرب؟ وهنا ليس له إلا حقيقة، ليس هناك حقيقة ومجاز، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم ظالمين. قال وانتقل معهم المثال وجاء بأمر لا مجاز فيه، فبهت وانقطع ولم يمكنه أن يقول أنا الآتي بها، أنا الآتي بالشمس من المشرق أو أنا الآتي بالشمس من المغرب. لماذا؟ قال لأن ذوي الأسنان وهم الأطفال الصغار لو قال النمرود أنا أستطيع أن آتي بالشمس من المغرب لضحك عليه ذوي الأسنان وهم الصغار السن، فكيف بالكبار؟ ذوي الأسنان يكذبونه. ثم ذكر مسألة أخرى عن الكي الهراسي، قال في الآية جواز المحاجة في الدين، وقلنا المحاجة في الدين والمجادلة فيها، القرآن مليء في ذلك، القرآن الكريم مليء بالمجادلة أهل الكفر والنفاق وغيرهم. ثم أيضا ذكر وتسمية الكافر ملكا، فهل يجوز أن يسمى الكافر ملك؟ والملك هو سلطة، وإنما السلطة لله عز وجل، فهل يجوز أن يسمى الكافر أنه ملك؟ نقول هذا ملك مقيد وليس ملك مطلق، والملك المطلق يجوز ذلك، أنه يسمى سيد على إن كان عنده إماء، وإن كان ملكا يسمى ملكا، ولكنه ليس الملك المطلق، وإنما الملك المطلق لا يكون إلا لله عز وجل، وإنما هذا مطلق ملك مقيد. نعم. قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي، قال مجاهد والنخعي لازداد إيمانا إلى إيماني، وأورده الصوفية في باب التحقيق. نعم، هذا دليل على أن اليقين يتفاوت، حق اليقين وعين اليقين يتفاوت اليقين، فلو جاءك رجل تثق فيه وفي خبره فأخبرك بوفاة أمه مثلا، ثم جاءك ابن هذا الرجل وابن هذه المتوفاة فأخبرك بأنها ماتت، ثم الثالث والرابع، فهذا كله يزداد في الخبر الأول، حصلت أنت على يقين لأنك حصلت من الخبر مباشرة ممن تثق فيه، ولكن عندما جاء الخبر يؤكد ذلك فإنه يزداد. وهنا إبراهيم عليه السلام قال ولكن ليطمئن قلبي، وقال هنا قال مجاهد والنخعي لأزداد إيمانا إلى إيماني، وأورد الصوفية في باب التحقيق، ذكر ابن القيم ونقل ذلك المحقق عن الصوفية، قال ابن القيم وجه تعلق التحقيق بإشارة الآية بدلالة الإشارة هنا أن إبراهيم طلب الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الموتى إلى رؤية تحقيقه عيانا، ويعلم بأن الله عز وجل يحيي ويميت، ولكن أراد أن يتحقق عيانا من ذلك، وهذا لا شك أنه من باب زيادة الإيمان، ويجوز الإنسان أن يطلب ما فيه زيادة الإيمان إلى آخر كلامه. فإبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا في قدرة الله عز وجل والعياذ بالله، وإنما كما ذكر عنه المولى سبحانه ولكن ليطمئن قلبي. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية، قال النووي في شرح المهذب يحرم المن بالصدقة، فلو من بها بطل ثوابه للآية. واستشكل ذلك ابن عطية بأن العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات، وقال غيره تمسك المعتزلة بهذه الآية في أصلهم أن السيئة تبطل الحسنة، واستنبط العلم العراقي من هذه الآية دليلا لقائدة أن المانع الطارئ كالمقارن، لأنه تعالى جعل طريان المن والأذى بعد الصدقة كمقارنة الرياء لها في الابتداء. قال: ثم إن الله ضرب مثالين، ثم ذكر المثالين. هذه المسألة وهي مسألة في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن أن الإنسان بعد أن يعطي الصدقة يمن بها على من أعطاه ويقول: أنا أعطيتك عندما كنت محتاجا، أو يخبر الناس بأنه أعطى فلان، وهذا لا شك أنه يجرح المحتاج، ولذلك الله عز وجل حرم ذلك وجعل المن مبطل للصدقة، وجعل المن مبطل للصدقة. فقال النووي في شرح المهذب: يحرم المن بالصدقة، فلو من بها بطل ثوابه للآية. ولا تبطل، وكلمة تبطل دليل على أن هذا العمل باطل واضح، وتدل أيضا على التحريم، لأنها أيضا تدل من الأشياء التي تدل على التحريم، ففيها النهي لا تبطل، وفيها معنى الإبطال. قال: واستشكل ذلك ابن عطية بأن العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات، الحسنات تبطل السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وصلاة الصلاة الفرض إلى الفرض، والجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كلها مكفرات، فالحسنات يذهبن السيئات، وهذا لا خلاف فيه، والآية صريحة في ذلك. لكن الخلاف الآن هنا في العكس: هل السيئات تبطل الحسنات؟ فأورد هنا أهل السنة والجماعة يرون أن من السيئات ما تبطل الحسنات، كالكفر مثلا يبطل السيئات، وكما ورد في النص هنا أن المن بالصدقة يبطل الحسنة، وهي الإنفاق بالصدقة، أنفق بصدقة ثم من بها فأبطلتها. إذن نتوقف إلى هذا، والدرس القادم بإذن الله تعالى.